رفعت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الثاني المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل، ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. هذا يسمىه التربص، وهو في الحقيقة شبيه بالاعتداد، لأن الله تعالى ذكر عدة المتوفى عنها تربصا بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فجعل عدة المتوفى تربصا بترفع عنها، وكذلك المطلقة سماه تربصا. والتربص الانتظار، انتظار الشيء المستقبل، ومنه قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا فأنا معكم من المنتظرين، أنتم تنتظرون أن يحل بي الموت وأنا أيضا كذلك أنتظر أن يحل بكم عذاب من عند الله. فالتربص هاهنا الانتظار، يشرع التربص مع العدة، يعني مع العدة المسماة في 3 مواضع. الأول من ارتفع حيض إذا ارتفع حيض المرأة ولا تدري ما رفعه، كثير من النساء يتوقف حيضها ولا تدري ما هو السبب، وإن كان ذلك نادرا، لأن الله تعالى جعل هذا الدم الذي يخرج من المرأة دم طبيعة وجبلة، فهو يخرج منها عادة كل شهر إذا لم يكن هناك مانع، وقد يتوقف 2 شهر وقد يتوقف أكثر، فإذا توقف عنها وهي لا تدري ما السبب الذي أوقفه، في هذه الحال تتربص 9 أشهر وهي غالب مدة الحيض. أغلب النساء حيض حملهن يتوقف معه الحيض، إذا حملت توقف معها الحيض، هذا غالب النساء، لأن هذا الدم ينصرف إلى غذاء الجنين في الرحم أكثر مدة أغلب مدة الحمل 9 أشهر، أم ذكروا أقل مدة الحمل ستة أشهر، لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، الحولان أربعة أشهر. ثم قال في آية أخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أسقطنا 24 شهر من 30 بقي 6، فهي أقل مدة الحمل. ولكن الغالب والأكثر أنها تحمل 9 أشهر، أكثر مدة الحمل 4 سنين، والغالب أنه لا يكون 4 سنين أو أكثر من سنة إلا لمرض في الجنين، لأنه إذا مرض توقف عن النمو فتلده بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 إلى 4. ولكن لما كانت عادة أكثر النساء حملها 9 أشهر، عند ذلك اعتبروه فقالوا: إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه تربصت 9 أشهر، ثم اعتدت بعد ذلك عدة الآيسات. عدة الآيسة 3 أشهر، فتعتد سنة، 9 للحمل و3 عدة الآيسة. هذا إذا لم تدري ما رفعه. أما إذا عرفت ما رفع الحيض فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الحيض قد يتوقف للحمل وقد يتوقف للمرض، قد تمرض مثلا عمرها 20 سنة أو 30 سنة في بتوة الشباب، ومع ذلك إذا مرضت توقف الحيض فعرفت. فإذا طلقت في هذه الحال فلا تزال في عدة حتى يرجع الحيض فتعتد به، ولو بقيت سنة أو سنوات، لأنها تعرف السبب. كذلك قد يرتفع الحيض إلى الرضاع، المرأة إذا كانت حاملا انصرف دم الحيض غذاء للجنين في الرحم، وإذا ولدت انقلب ذلك الدم لبنا. فالعادة المتبعة أن التي ترضع رضاعا كاملا يتوقف عنها الحيض، لأن الدم يصير لبنا يتغذى به الطفل يرتضعه. فما دامت ترضع وقد عرف سبب عدم الحيض فإنها بالعدة، ولو بقيت سنتين. كما ذكر عن بعض السلف أو بعض الصحابة والتابعين، طلق امرأته ولما طلقها كانت ترضع طفلة، معها طفلة عمرها شهر، فاستمرت ترضعها من صدرها رضاعا كاملا وتوقف الدم، فطالت المدة وهو ينتظر أنها تنتهي عدتها. فقيل له إنها لا تنتهي حتى تفطم ابنتها أو تأخذ أنت ابنتها. مرض، ولما مرض جاء إليها وهو مريض انتزع البنت، ولما انتزع البنت أعطاها مرضعة أخرى من أقاربه، وقدر أنه مات قبل أن تنتهي عدتها. حاضت مرة ومرتين ثم مات، وورثت منه وحدت عليه. هكذا، فإذا كانت ترضع فإنها لا تزال في العدة حتى يرجع إليها الحيض إذا فطمت. النساء في هذه الأزمنة غالبهن لا ترضع من صديها، بل إذا ولدت أرضعت ولدها من اللبن الصناعي. ولذلك يجف اللبن من ثدييها وتحيض، تحيض كل شهر كغيرها. وعادة أيضا أنها إذا كانت تحيض فإنها تهبل، ولذلك عادة أنها تهبل وولدها في الشهر الثاني أو الثالث. فلو كانت ترضع رضاعا كاملا فإنها لا تحبل حتى تفطم ولدها ويرضع ويعود إليها الحيض. النساء قديما إذا حملت توقف عنها الحيض وتصلي حتى تلد، وإذا ولدت خرج منها دم النفاس، وإذا انتهى دم النفاس بعد 40 يوما أو نحوها توقف عنها دم الحيض مدة الرضاع، فتبقى سنتين يطأها زوجها ولا تحبل، تصلي وتصوم. فإذا فطمت ولدها ومضى عليها نصف شهر حاضت، وإذا حاضت وطهرت من الحيض وطئها زوجها حملت، فلا تحمل إلا بعد أو في كل بعد كل سنتين. هكذا عادتهن قديما. فالحاصل أنها إذا عرفت ما رفع هذا الدم انتظرت إلى أن يرجع إليها الحيض فتعتد به. الموضع الثاني المفقود، الذي فقد في مهلكه أو من بين أهله فلم يعلم خبره. امرأته تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، مثلا انكسرت سفينة في لجة البحر، غرق أناس ونجا أناس، ولم يدرى هل هو من الذين غرقوا أم من الذين نجوا، لأن السفينة إذا انكسرت قد يركب بعضهم لوحا ويسبح به اللوح إلى بعض الجزر البعيدة فيمكن أنه حي، وقد يغرق فهذا لا يدرى هل هو غرق أو حي. تتربص 4 سنين كذلك المعركة، وقعت معركة قتال، أما قتال فتنة وأما قتال جهاد، وقتل فيها ناس ولم يعثر عليه لا مع القتلى ولا مع الهاربين ولا مع الأحياء، فقد في هذه المعركة. هل هو حي أم ميت؟ تتربص امرأته 4 سنين، هذا فقد في مهلكة. أو مثلا كانوا في سفر وقعوا في عطش شديد وتفرقوا، وذهب بعضهم هنا وبعضهم هنا، بعضهم عثر عليه أنه وجد فأنكذ، وبعضهم لم يعثر عليه في هذه المعركة. تتربص امرأته 4 سنين. كذلك إذا فقد من بين أهله، خرج مثلا في ليلة مظلمة من أهله ثم انقطع خبره فلا يدرى حي أم ميت، يمكن أنه اغتيل، قتل أغيلة، يمكن أنه هلك، يمكن أنه سجن ولم يعثر له على خبر، لم يعلن خبره. وقع ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر أن رجلا خرج من أهله في المدينة ولم يرجع وفقد، فانتظرت امرأته، وبعدما مضت 4 سنين أمرها عمر أن تعتد عدة الوفاة 14 وعشرة، ثم تزوج. هكذا ذكروا أنه بعدما تزوجت رجع، فسأله عمر أين كنت؟ فقال اغتالتني الجن، اختطفه الجن وأخفوه وبقي عندهم أسيرا، وبقي كذلك يقول إلى أن غزاهم جن مسلمون فانتصروا عليهم، ولما انتصروا وجدوني عندهم عسيرا فقالوا أنت رجل مسلم ولا يحل لنا أن نسترقك، فماذا تريد؟ أتريد أن تبقى معنا أم تريد أهلك؟ يقول فقلت بل أريد أهلي في المدينة. يقول فأصبحت في طرف المدينة. سألوه ماذا كنت ترى؟ قال لا أرى إلا رياح عاصفة، لأنهم غالبا كأنهم رياح عواصف ولا يرى لهم أشخاصا ولا يسمع كلامهم ولا يرى أشخاصهم. طعامه الذي يطعمونه من جنس ما يأكلون. فهكذا لما رجع خيره عمر، أتريد أن أرد عليك زوجتك أو تريد صداقك؟ فقال أريد صداقي، لا أريدها قد تزوجت. فأمضى عمر نكاحها. هكذا ذكروا أن المفقود قسمان: قسم يغلب عليه الهلاك كالذي في معركة أو مهلكة، وقسم تغلب عليه السلامة كالمسافر للتجارة، سافر للتجارة وغاب وانقطع خبره، ما كاتب أهله ولا أرسل إليهم خبرا، ولم يشعروا هل هو حي أم ميت. ذكروا هذا في كتاب الفرائض أنه يرث ممن مات من أقاربه حتى يكمل عمره 90 سنة، يكمل 90، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 90. لكن يمكن في هذه الأزمنة لتقارب البلاد أنه لا ينقطع الخبر، ففي الإمكان أن يبحث عنه لتقارب البلاد. فإن استخفى اجتهد الحاكم حتى لا تتضرر امرأته، إذا قلنا لها فقدوه ابن 20 سنة فلا يمكن أنها تنتظر 70 سنة، في ذلك ضرر عليها، فيجتهد الحاكم ويحكم بفسخ النكاح وتتزوج. هذا بالنسبة إلى امرأته، كذلك أيضا بالنسبة إلى تركته، إذا غلب على ظنهم أنه لا يرجع قسموا ماله على ورثته، وكذلك أيضا لا يورثونه من أحد من أقاربه الذي مات في مدة الانتظار، وذلك إذا غلب على الظن أنه مات. ها هنا يقول إن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته، يعني حتى يتيقن ذلك بمضي مدة لا يعيش في مثلها. هكذا يقول ألا الصواب أنها يرجع إلى اجتهاد الحاكم في الأمرين. الموضع الثالث: إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل فلا تنكح حتى تزول الريبة، ربما تنقضي عدتها بالحيض 3 حيض ويكون هذا الحيض دم فساد، فإن الحامل قد تحيض، وذلك إذا مرض الجنين في الرحم فإنه عادة إذا مرض لم يتغذى فيجتمع الدم ويخرج كما يخرج من غير الحامل، فقد يتكرر يخرج منها 1 شهر 2 شهور 3 أشهر كدم الحائض، ولكن قد تحس في بطنها بالثقل بحيث يغلب على ظنها أن فيها حمل.